بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد. توقفنا عند قوله المؤلف صيغ العموم، أخذنا الصيغ الأول الأربعة، ما دل على العموم بمادته ككل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، ثم أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصولة. قال خامسا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. كقوله تعالى وما من إله إلا الله الآية. طيب النكرة تعرفون ما هي النكرة؟ مر معنا في الآية الرومية تعريف النكرة. النكرة قال وتقريبها هي ما صح دخول ألف واللام عليه، وهذا ما أشار إليه الناظم لما قال نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي إلى آخره. فهي إيش النكرة؟ ما يقبل المؤثرا، يؤثر ماذا فيه؟ يؤثر التعريف. وتقريبها كما قال ابن أجروب ما يقبل دخول ال، رجل الرجل، مسلم المسلم، إله الإله، شيء الشيء، وهكذا. فما قبل المؤثرا يسمى نكرة. هذه النكرة إذا جاءت في النص، مسبوقة بنفي، نفي إما بالحرف أو بالاسم، أو بالحرف أو بالاسم، ما، لم، ليس، غير، ليس كائنا، غير موجود، لم، لا، ما، بنفي، أو مسبوقة بالنهي، والنهي حرفه لا، لا الناهية، أو الشرط. أسماء الشرط ذكرناها سبقت، أسماء الشرط أسماء ولا حروف؟ أما الحروف فإن الشرطية وإذ ما على الأصح عند بعض النحاة، وأسماء الشرط الأخرى من وما وأي وأين وأيان وغيرها. والاستفهام الإنكاري، الاستفهام الذي يدل على الإنكار، قال جل وعلا أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أصطفى يعني الله جل وعلا، سياق الآية استفهام، لكن هو استفهام ماذا؟ إنكار. أإله مع الله، أإله استفهام إنكار، واضح؟ الاستفهام الإنكاري. ومن العلماء من يرى الاستفهام على الإطلاق، نكرة مسبوقة باستفهام تدل على العموم، واضح؟ فإذن النكرة بهذه الشروط، واضح؟ وليست النكرة مطلقا، لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا تفيد العموم. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا العموم، قد تفيد العموم لكن هذا نادر جدا، نعم. طيب قال كقوله تعالى وما من إله إلا الله، ما نافية، ما جاء أحد، ما نافية. وما من إله، إله نكرة، إلا الله، هذا يدل على أنه لا يوجد إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، واضح؟ وهنا عندنا فائدة يقولها علماء الأصول، من هنا من هو تقدير الكلام ما إله إلا الله، وذكر من هنا يسميها العلماء الصلة للنص على العموم، فمن هنا تدل على أن هذا العموم منصوص، أي الآية نص في العموم وليس ظاهر في العموم، فرق بين النص والظاهر، سيأتينا في دلالة الألفاظ ما معنى النص وما معنى الظاهر. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل فتلك عشرة كاملة، عشرة عشرة عشرين، ما يحدش ولا تسعة ولا عشرة ونص ولا تسعة ونص، هذا النص، قل هو الله أحد لا يحتمل معنى آخر. الظاهر يحتمل معاني متفاوتة في القوة، في واحد أقوى وفي معاني أخرى دونه اللفظ يدل عليها لكن فيه معنى هو أقواها، هذا يسمى الظاهر. ولهذا بعض النصوص تأتي يقال والنص ظاهره العموم، والآية ظاهرها العموم، الحديث ظاهره العموم، لكن في سياقات يقول وهذه الآية نص في العموم، أو الحديث نص مثلها وما من إله، فهذه من زيدت هنا وهي صلة يسميها العلماء أدبا مع كلام الله عز وجل، تدل على أن العموم هنا من باب النص لا من باب الظاهر، واضح؟ قال تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة، شيء الشيء نكرة، في سياق ماذا؟ في سياق النهي، لا تشركوا حرف نهي، فشيئا نكرة في سياق العموم تفيد، في سياق النهي تفيد العموم، فلا يجوز أن تشرك بالله عز وجل شيئا أبدا، واضح؟ هنا مثلا قوله عز وجل إن الله لا يغفر، نفي أن يشرك به، أن يشرك به، أن وما دخلت عليه مسبوكة بمصدر، مؤولة بمصدر، فالتقدير إن الله لا يغفر شركا به، لأن الفعل منحل عن مصدر، فهنا تفيد العموم. يستدل بها بعض العلماء على أن الشرك لا يغفر وإن كان شركا أصغر، وإن كان شركا أصغر، بدليل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيشمل الشرك الأصغر والأكبر، ومنهم من يرى أن الشرك الأصغر قد يغفر، وهي مسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا مما يدل على خطر الشرك، والواجب على المسلم أن يتقيه. نعم، قوله تعالى مثال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، إن حرف شرط، إن تبدوا شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط، فأي شيء أبديته أو أخفيته الله به عليم. طيب، قال عز وجل من إله غير الله يأتيكم بضياء، من هنا الاستفهام، استفهام الإنكار، ها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون، من إله، من استفهام إنكار، إله نكرة في سياق الاستفهام تدل على العموم، يعني لا يوجد إله غير الله تبارك وتعالى، واضح؟ وهذه السياقات نستفيد منها إخواني في الاستدلال، يعني مثلا الذين يردون السنة أو يردون بعض أنواع السنن أو يقولون السنة الآحاد يعمل بها في جانب معين دون جانب ويؤخذ بالمتواتر، وأما الآحاد فينظر فيه، ويعني كلام مثل هذا ليفرقون بين العقائد والأحكام. فمن نستدل عليهم بأدلة، ومنها مثلا في هذا السياق قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان، ما نفي، نفي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، نكرة في سياق النفي يفيد العموم. فأي شيء قضاه الله وحكم به أو قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم به، سواء تعلق بالأحكام أو بالعقائد، بما جعلتموه من أصول الدين أو فروع، أي حكم ثابت في الكتاب والسنة ليس للمؤمن أن يرده. فهذا مما يرد به على من يفرق بين العقائد والأحكام في أخبار الآحاد مثلا. نعم. قال سادسا: المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله. المعرف بالإضافة يعني الذي النكرة المضافة، نكرة مضافة تصير معرفة، سواء كانت مفرد أضيف أو جمع أضيف. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة نكرة مفرد لكنها مضافة فتفيد العموم، أي كل النعم، أي كل النعم. قال جل وعلا: فاذكروا آلاء الله. آلاء نكرة وهي جمع وهي مضافة إلى الله، تفيد كذلك العموم، تفيد العموم، أي اذكروا كل آلاء الله عز وجل على عمومها. سابعا من ألفاظ وصيغ العموم: المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا. ألف لام الاستغراقية، ألف لام الاستغراقية، وقوله الاستغراقية للتفريق بينها وبين العهدية والجنسية. فعندنا ألف لام الاستغراق أو لام الاستغراق، وعندنا للجنس وعندنا للعهد. فألف لام الاستغراق التي يصح تعويضها بكل، والجنس التي تدل على حقيقة الشيء، والعهد التي تدل على عهد شيء يربطك به، إما حضوري وإما ذكري وإما ذهني. وهذا فيه طول، لعلي أتركه لدرس لاحق، وأعتذر على عدم إتمام الدرس لشيء من التعب. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.